خطي السنة الرابعة ابتدائي، أنا الرابعة السنة الرابعة أما السنة الخامسة من العمر أبدا أسلم داس، لا أسلم دادي بدا سيدني إلا تسكمت إلا ولي السنة دي السيول مصح نشنين السيول مما انتهت السيول بابا انتهي السيول معين ورايني إلا يتسمى إلا يذكر ربي إلا يعزم القرآن ما يتشر ما يقيم طامورت ما يتص لا يسلم ماذا سولو كانوا السيول الحيط لا يلمد. وأول شيء ندخله في أذنه الأذان، أي الأذان نزد غادي الترديس ملاح والتوسع النقط في المدخل ربي سبحانه وتعالى لا يمر أن نعزم آلانيل من المهدي إلى اللحد، اللحد هو القبر، آلانيل آلانيل يعني ما دمت لك تدرد شاش ربي تطاوين شاش ربي تنزغن شاش ربي إبارا شاش ربي فسن شاش ربي العقل شاش ربي الصبر أعزم ما أنتش خدي أعزم ما زعلوك أزوى صغرت مجيدة دوس اللي سندرز وعزم القرآن دوني دا عزم طمتو ثلاثة درت لك شعل أف أم ثلاثة تبع ثلاثة سلة وني دا عزم خطي المشروط أعزم لك أنا دزوان بعض مدل بعض نموشان غير نغى التعليم النظامي وهي مدارس تلاميذ إزمت زوان إزمت زوان أدريح طوابل ست المعلمين أتحفظن بأزمن دارين إلى آخره. أما إرجاز تزدني زعلك بالتولف في نمو طبعا وجه ضروري في نمو لوشسنا ربي مجالات للتعلم المسجد والسيدة زوالت مجيدة ديبي ديبي بالتولف لزوالت الدرت لاوي معاس لسيدي إما لكاسات أما إلا يشعل أف أم إلا يعزم إلا يلمد ثم بدت ربي وشست الطاوين إلا يطلع ليتبد الكتب ربي سبحانه وتعالى اذكرنا في القرآن الكريم آيات كثيرة. أغنيني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هناك فرق، يقول حد يعزم يقول حد يعزم يقول حد يسن يقول حد يسن هما تعدد سوى سوى السن هما تعدد سوى سوى العزم كم من عزمت ديما قرنا نغل مشايخ نربطني رحمي سوس عرفصن يقول داز علوك العمر إلى ريحك تلحلقت وعزم من بورخس لأن عزم القرآن الشيخ نسن الفقين سن ليس عزم يتريحك تشوك طموني إلا يتبي أبا تا بسم الله الرحمن ليه لمد عمر زيز عليك إناد عزمة خزرت قاعد من غسك الإرادة بالتحد غسل الإرادة ولكن دزعلوك أدي عزم القرآن أدي حفظ القرآن أدي يويك تشاهدت ولكن دزعلوك العمر لا غرنا غنسي المشايخ المغواض مزاب يقضع تقريب 70 عام لا 70 عام إلا يتوجد الدكتورة يتريح مع الطلبة انت تمرت استملت الإرادة اني غو الشيخو يريحهم اي يقنواسا ينشيخني لين سعزان يكليز يقن السؤال يوسرني واسعلوكني لين عزم عبورخس يبدأ يتسولت يبدأ يغلط يبدأ تصحان عصبورخس بدأ ندس نغفس بتسنينا وليني ميا بورسول عند الصمغيفي هذا تشرو العزم يا سمح لي ونعزمو كاع وجبني لو تمشي داي وما لو نقسمو يتجموني الناس يا اولادي علموني واضحكوا عليا علموني واضحكوا عليا سعزمتي سلمتي تصمغيفي خزرت الإيرات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ربي السلين اني عزما سليت نجنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. لكن قاعون الفضل وعزام دون الحث على التعلم ادس البعض التلاميذ بعض الطلبه والغس نعزم والعزم يعزفون عن المواصلة تسيبني المدرسة ما تسيبني المعهد ما تسيبني ليكول ما تسيبني يقل قسم في وقت الوقت إلا أين اللي توجد من الإمكانات المادية والبشرية تقشي لندزعلوك

عامين يغسل الأزمة في الابتدائي. النقطة الثانية يا مارو، النقطة الثالثة جيم، الأسباب والدوافع. ما هي الأسباب؟ تيجي لبعض التلاميذ ولا الزمن واحد رانا على الأقل 12 نقطة انت ما تقدر معلت. واحد، عدم اهتمام الأولياء بالمسيرة العلمية لأبنائهم، تمزورتو لبعض الأولياء واللي انت جنس القيمتي وعزام واللي انت اهتمان ستار وانصن واللي انت بدان معاسن واللي انت شجعنتن كيف كيف يزوال وعزام ولي زوي يبطى ولي بطي يزقانص له لا يزوى بالراسو بتتجدنا وجداك. هذه بدا يمارو ميلا الاهتمام من الولي لش اين وراين يالي اكل السيني بابس حماك بطل عزام السيني السيني على بالي بتغشي جعزامنا بتغشي جعزامنا. سؤال لا يقوله عاقل ابدا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. العلم تشاشي السيلي درجات تخزم من تشدي عديمة طمورة الداي. الاهتمام بالمسيرة العلمية. النقطة الثانية، عدم التعرف على المؤسسة، الكتب، المعلمين، التشجيع، المحاسبة، التحفيز. من تشني وني دا فصل مين لبابا ولي قد على المدرسة ولي قد على الليكول ولي تمليكي مع المدير ولي تسول في مميس الدفتر الامتحان يسد مع الكشف يساز اتتفهم مني وبركة السين بتنا بتنا ناش مالك سانيا ليت سانيا لي دبعي الورقتيا اما غنتا لي قرص خزر يوات شمغ روح غل الدين ناش سانيا اما غينا سيوت ما تتشي حال زواغيفي. يا ربي ميلا كان متجموني مع تروانا بتس النقار حسم تشصص المعنى قاع تيوض عشرة ما تيوض صفر كيف كيف تفقد الدم زوار ما تفقد الدم جارو كيف كيف اتقدم الغل السنترط ما ترصبد كيف كيف. واني من الاسباب الذي جد تلميذ شخصك تقيمتي وعزم قاع المؤسسة الكتب المعلمين الكتب كيفها ابابا والظل المحفظ من ميج السيدي ابد من 24 ساعة ابد 6-10 دقائق بك 10 دقائق قبلو منسي اني مار قبلو منسي قبل غد ترس الترس اديرس تبسين شهور بان مغا وسام التغادين ادلي كباب امغ ديني لا قبل غد يرس مون بيد المحفظتش زر بتتعزم مسو تعزم مسو ياك يعزم بتتعزم شين ينعزم الرياضيات ما نعزم كذا نعزم كذا ينس مو بيد المحفظتش الدب المحفظ مش سين كتبك ودبتها والسينة والسينة بتد الكتب تصحييني حمو كيبا وني الكرة كتاب من الرياضيات وني كتاب العلوم وني كتاب العربية وني كتاب التربية الإسلامية وني كذا خلاص تصدق البرنامج نوم بيلا بتتعزم برك ستوب عندي بارك الله قد عفتش أيوة عزم دا واحد وسقرد الحيط روح خلو وشة 10 دقائق اخترت الوري 10 دقائق اخترت ان ريلاسيون علاقه تكون بين الابن والاب اين وراين دي حسه باللي خدت لغسكت القيمت هادي عاد نت ساعات متري حد لالو منسي يتليد وتتت حما كايبا جبر محفظتنا هادي عاد نت ميمي الى اون بون نوت متني وي علامه مميزه 8 من 10 ولا 16 من 20 ويوت حما كايبا شري وغسوا الرياضيات كذا ما العلوم ما طني تشجعت مين يعود المستوى اين تروني اتمنى دمنا ازوال الوعزام المعلمين مثلك تجد القدر شت تجد القدر المعلم مهما كان هذا المعلم اقل منك مالا واقل منك عمرا جس القيمت. السلام عليكم بتنش زوات السيول غد السيول في معلمين نغنشين الحور بالدرجة الأولى يعني المدارس القرآنية إلا كان جيت نطموني طرف حاجة على بعدها إلا من رحمة ربه جيت طرف حاجة على المدارس النغبركة أوبركة يبتنة تزايدنا تمدت مش كدي عزم حمو الكولو لا غرس عزم خير ربي لا غرس للفروض لا غرس التمارين طز استغفر الله هزيني غوالو ميمي خاتك الصمت تنغي تصارى دينة تطريع تصارى دا لش شوية الحية الشخص الفروض للشخص التمرين وش ولد الحيط بكري اوي ستون عزم شنين انفغ العطلت انفغ العطلت جدي بيان العطلت اغلوش قومن قومن معلم طرانت بروبلم

هذه الاسباب ولا بعض الاسباب والدوافع للتسرب المدرسي. العواقب برضه بتغصر بعد واموني. اولا انحراف الطالب ان لم يجد عملا. طيب وتغز الاعزام بتغفجر يكنت الطالب الا ما بين العين والعين، العين والعين، العلم او العمل، العين هو العلم او العمل. لش الله لا منزل بين المنزلتين، لش الله فيتلتا غرنا ممتنا الا يعزم اما غيخدم برك اخطر فيتلتا اين دبرد الشيطان. البطالة البطالة ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. اي مفسدة؟ تعزمت بعد محاولات، بعد الوسائل، بعد وعظ، بعد الارشاد، بعد تركيت تغلى غالب انيات اما غسل الاسباب يلا همي اما رزوي هذه كمل اعزمس بطريقة اخرى تكنيكوم، يعني المقصود اخذ التكنيكوم التكوين المهني اما قنون شانديسة او البرامج حبت لشي اظن تخدمت بشك التجدر جاز على خاطر البطلت اي تنس هكوا غين الشبني ادي عاد ما يسواش. طالع هابط وطالع هابط لقمة سائغة لقرناء السوء وللشيطان. كذلك من العواقب الوخيمة انتشار البطالة، شيني مفغ نبور صفغ فغ بدون نكلب الاسباب نجي الحلول. هيوة عشر السني عشر السني عشر السني عشرين واحد لنجورني غلال تنتشر البطالة خطي دخ قعوي كلب الاخدم يوفو ويخلق الموضوع مش كتتفد اخدم دي قنشر ودب. ثم تعلم الطالب السلوك السيء والتسكر والمعاكسة امام المدارس، نقولها بصراحة الفاشلون والمفصولون والعازفون عن التعلم اتنترقيد الدورة المانية لا تغني دي السيرتو المتوسطات والتنويات اتنترقيد لان الدورة ميمي خاطر لا غسق الحنين يعني توني دي قنشاي لان تفطري تغيديني إذ ما دي دورديني لان ديس بسيني مدو تشلس اما الصح الشيطان بتغاديني بتغسج اسيني تقديري عزم وتغز عزم يلا اللي قنو عزم فايدسن اي عند معاكسة ادي بدأ يمارو السوالي تبرخساتي تسمع سنتيوالا ادي بدأ يتجر بعض من التصرفات اي عند السبب الاول والاخير من التسرب المدرسي. ثم ربما ادي فخدام ولكن ربما يجد ادي فخدام في اماكن مشبوهة او ادي فخدام يكلا البعض الاولياء سامحهم الله رتل بلنو ايد بابا شمعهم ربغني هدا يفقانا ايد بابا حمر وسقري ممج روح دبر دخدام دبر دخدام لك غفر اخدام سمنشت قال طعم ولتكلب لا مع ماني لا ماني المهم التفدخ انت هذا زواغ لديني اول شيء يديد ولي الدجرية يميسي خمرز دخان خلاص خطر التوغي قنونشان ونذكر الاعمال باش اكون تهم ولدك الجهات هناك اعمال يباب انسان تكيفا يباب انسان سلسل الخمر هونين يغتوني شي والفهم غيا نيوديا يحمل لكم عمال نظافة يقني ملاقيني يحمل لك ربي سيولت لك رب التفتة مدينة النغدا تشكارين في ميزوان تسبولات ديس لباطات من الخمر لان سلسل الخمر تدار كون وجي نتي نحمل لك وفيق تشكر ونقرماني باش اكون ونفضح لك راني ودي قل المستوى ونسيويل من زوات زوز ونترقد لي كان لي كانت القراعي اني البطاط اني الخمر قاع نطيش ندد ونسيويل تونت وين خزرت نشنين ولكن مميتش السيد روح برد خدم وبركا وتكلم البد مالي لا يزوع مع ملايو اول شيء زقايا سينا سيغدا مالي ولا سيدو حمالك فلان انا حلب واخدام ويناس لا

حمل لك بتا الى دين يكن يكتل جماعة اليتامى والعزم ونجم ندعز من المواد لا ونجم تدخل لدي وطمو يسمورا حمل لك زوج ثلاثة عشرة عشرين حمل لك الجمعية شتسي ولغ سينيس سينيس المؤمن يبدأ بروحه جمعيتنا جمعية الإصلاح تلات رزمتي ورز ديما للمتبرعين السنت باللي اين غتوشم في جمعية الإصلاح بالنسبة للتلاميذ والطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات إن الخير تتوزن تغلدي الناس والتشكدت أبدا لك نحتاج المؤسسة نحتاج أنت لك نجور الله رب سبحانه وتعالى عن طريقكم وعليه لا تبخلوا البيرو جمعية لا يرزم رئيس الجمعية اشتود داني الحاج عمر شنصال عبطي حفظ جيز ألف نمرين تدرس لا ترزم كل يقين حد يفكر يفكر الوالدين سيفكر الجدود سيفكر يفكر إن هذا جغيق المشرع ابني ضع بصمتك شارك ساهم والله البعض من الطلبة طلبة إنين لن سين نوعو التريح معاسن دول اللي وعزام إزوايا سلم وتجول إسخلعتن عدلنا ذا سيوش المليون يقني ناس حمالك شتيني عشرين مليون كتر خيركم تستعزمي كتر خيركم تطفيمي فوسيكو بيلك عيق الحد السجن إلا داني تروى السك العزم تعطفص نفوس ردوا الجميع الوفاء الوفاء والإخوان هذه نقطة تس النقطة الأخيرة للوقاية والعلاج تقوية الرابط بين المؤسسة والمنزل بالزيارات والاهتمام والمشاركة في مجالس الأولياء والمناسبات واني لابد دي كنا توتز من كن قاع فوسك نتمزاور نتمشاور نتمحاور نتريح مع بعضنا نتزورا نتشر ملاحظات حمالكم اكون تكمل متني اكون تجي متني ماذا بنا نمعاون روح اسي المدير روح اسي الرئيس الجمعية روح اسي المعلم تكون غش زيارات طبعا نظامية ويجي قنحدة دياس محتاج المعلم لغرض الوقات تنظيمية بشكة تريح مع المعلم ولكن اين الاين الوجر دجر بدت تستدعي المدبكية اخيرا اذا قلت الرغبة من الطالب بعد مرحلة المتوسط قاعدني غانطون السول في مرحلة الابتدائي والمتوسط وكانت عودته عبئا على المؤسسة وحرجا على الطالب والعائلة فيوجه للتكوين المهني او الى الحياة العملية مع مواصلة التعلم عن طريق الكتب والاقراص رغم انين لنا دفنس وعزام لغالبة دفنية والعمرس ربما يدز عليك ربما المواهب اياك ان تنقطع عن التعلم اياك ان تنقطع عن الكتب اياك ان تنقطع عن المؤسسات تملقيد المدير السلام عليكم تملقيد المعلمين السلام عليكم ويجي يتخطيد عزميا سامحهم الله بعض التلاميذ بعض الطلبة ارفة سوء عزام خلاص المعلمين قاعد نكراس عيا سيرتو انين اللي ابتدي ويريد خزر غصن قاعد واني لاني الناس بدا مزوريني ا با تا ثا واني لاني الناس يوطف القلم طباشير واني لاني قنس فوس غدف راز الماض بشكل التيريس وز الماض انين نديم زوار الا وسط نخزر غلاد والله والو اللي سلم غصن قاعد ربما دي سنة سبع جنيه ولما كذا وما كذا واني ليس من الوفا المعلم تشد المعلم تش مهما كان ولو يعاقبك ولو يسولا تشقني وال ولو يناقشك ولو الا المعلم تقول للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا الوفاء الوفاء ايها التلاميذ ايها الطلبه لا للتسرب المدرسي اتنختم السؤال لا للتسرب وتفكر تطرونا اتقطع منهم سوعزام تخاضى ينغم ليح كم لا دقيقة وسمحتي اتغضى ينغم ليح تقريب انتو ذا مغرت انفغ بالشام غلو عزام العام وكرة دينا غلو عزام تمني انغ بالشام انف برسانين انو تشمر القلب السماع تشمر البيدون السماع القلب تشمرت تشمر البيدون وزراء الا يتزال برويطات الوقت هو عزام هوني بابايو بابايو بابايو بابا يخصى جريالنا يجو رشلو شريال استغفر الله ممنيتش اكد كي تعزم دو وقت وعزم وصل لي ويوالس وصل لي بانشو العزم اه اللي قنشات كم نظام جيرو